Yetkinlik üstten öyle mutlu. Allah Allah Allah. وقالت لأخته قصيش فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرم ما عليه المواضع من قبل Thank you. نفسي فاغفر لي فاغفر لك أكون